رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وزوجوا من يريد الزواج من الأحرار والحرائر والصالحين من الموالي والجواري، إن كان الذي يريد منهم الزواج يرغب أن يعف نفسه فإن الله يغنيه من واسع فضله، والله واسع كثير الخير عام البر عظيم الفضل، يعلم الأحوال ويطلع على السرائر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وعلى من لم يستطع الزواج لفقره أو غير ذلك أن يعفى نفسه عن الحرام حتى يغنيه الله بالحلال ويسهل له أسباب الزواج، ومن رغب في الحرية من الموالي والإماء بمكاتبة السيد على مال يعطونه إياه فعلى السيد أن يكاتبهم إن علم فيهم خيرا من صلاح واستطاعة على الكسب، وعلى ساداتهم وغيرهم إعانتهم على المكاتبة بالمال وغيره، ولا يحل للسيد إكراه جاريته على الزنا طلبا للمال. وكيف يحصل هذا والجارية تريد العفة وسيدها يأبى ذلك؟ وفي هذا نهاية التبكيت والتوبيخ على فعلهم المنكر، ومن أكره جاريته على الزنا فإن الله من بعد إكراهها غفور لها رحيم بها، والذنب على من أكرهها. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزل الله في القرآن آيات واضحات الدلالة ظاهرة البرهان على الحق، ومثلا من قصص السابقين وموعظة ينتفع بها المتقون ممن يعملون الصالح ويتجنبون السوء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، يصرف شؤونهما ويهدي من فيهما، فهو سبحانه نور وحجابه نور، بنوره استنار من في السماوات والأرض، وكتابه نور ورسوله نور وهداه نور، فبنوره تنكشف الظلمات وتشرق الأرض والسماوات وتبصر الكائنات، كنور الله الذي يهدي به وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كالقوة في الحائط غير النافذة، وفيها مصباح حيث تجمع القوة نور المصباح فلا يتفرق فيكون قويا شديد الإضاءة، وهذا المصباح في زجاجة كأنها لشدة صفائها كوكب مضيء كدر، ووقود المصباح من زيت شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، قد اكتمل نماؤها واعتدل ظلها وطابت ثمارها، يوشك زيتها بشدة صفائه أن يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار شدت وهجه واكتمل ضياؤه نور على نور، فهو نور من ضوء الزيت على نور من اشتعال النار، فهذا مثل هدى الله الذي يضيء في قلب المؤمن بنور الفطرة ونور الوحي، والله يهدي للإيمان ولفهم القرآن من أراد من عباده، ويضرب الأمثال للناس ليفهم الأحكام ويفهم القضايا، والله عليم بكل ما ظهر وما خفي وما أعلن وما أسر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال. هذا النور المشع شديد الإضاءة هو في مساجد أمر الله أن يرفع شأنها وبناؤها بعمار الإيمان والبنيان، ويذكر فيها اسمه وحده بتلاوة القرآن والصلاة والذكر وأنواع العبادة، يصلى لله فيها في الصباح والمساء ويكثر من ذكره فيها بين الوقتين.